السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، توقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف والأشياء النجسة، فتكلم على الأشياء النجسة، فقال والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة. فقول المؤلف رحمه الله عندما ذكر أنواع النجاسات، يعني الأشياء التي إذا وقعت على ثوب أو مكان أو بدن تكون نجسة ويجب إزالتها، فقال بول الآدمي وعذرته. فبول الآدمي والعذرة يعني البراز هما نجسان بالإجماع، لقول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول المؤلف والدم، فالدم نجس لقول الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. وأيضا لحديث أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وقال النووي في شرح مسلم الدم نجس بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة سئل أحمد الدم والقيح عندك سواء؟ قال الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف فيه الناس فيه. فمن هذا نعلم أن بول الآدمي دم هو من النجاسات، والعذرة كذلك يعني البراز، والدم أيضا دم الحيض والدم المسفوح. فإذا وقعت تلك الأشياء على مكان أو ثوب أو بدن فهي من النجاسات، فيجب إزالتها. قال إلا أنه يعفى عن اليسير، أي يعفى عن يسير الدم من حيوان طاهر في الحياة إذا أصاب البدن والثياب والفرش والأرض ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بغفرها، يعني أزالته حتته أو قرصته بذلك. وقال ابن قدامة في المغني وهذا يدل على العفو عنه، لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعا. وقال أيضا في كتابه الكافي ولأنه لا يمكن التحرز منه، يعني الدم اليسير، فإن في الغالب أن الإنسان لا يخلو من حبة ويعني ما يسمى بالدمل ونحو ذلك، فألحق نادره بغالبه. وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف. وقد سمى ابن قدامة رحمه الله من الصحابة الذين يرون العفو عن الدم اليسير، ذكر ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر وجابر وابن أبي أوفى، وذكر ابن بطال في شرح البخاري قالت عائشة لو حرم الله قليل الدم لتتبع الناس ما في العروق، ولقد كنا نطبخ اللحم والبرمة تعلوها الصفرة. وذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس، وأن القليل من الدم الذي لا يكون جاريا أو مسفوحا متجاوز عنه، يعني الدم اليسير الذي يخرج من الإصبع أو من الأنف أو نحو ذلك أو من دمل وغير ذلك، فهذا دم معفو عنه ولا يكون نجسا، فإزالته تكون بالماء، فهذا يعني لا يعد من النجاسة. ثم قال الشيخ رحمه الله: إلا أنه يعفى عن اليسير، عن الدم اليسير، فكما ذكرنا. قال: ومثله الدم المسفوح من الحيوان، يعني من النجاسة. قال: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. فقول المصنف رحمه الله تعالى: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أي ومثل الدم في النجاسة الدم المسفوح، وهو الدم الجاري الذي يخرج من الحيوان عند الذبح، فهذا نجس، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد ذكرنا قول ابن عبد البر أنه لا خلاف في نجاسته، يعني الدم المسفوح من الحيوان المأكول. ثم قال: دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، أي دون الدم الذي يبقى في لحم وعروق الحيوان الحلال المذكى فإنه طاهر حلال، لأن الشرع لم يحرم إلا الدم المسفوح. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. فمثلا الحيوانات المحرم أكلها وهي كل ذي ناب، يعني كالحمار والكلب والقط والنمر والثعلب ونحو ذلك، وذلك لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري. والروث واحدة الروث، وهو رجيع ذي الحافر كالبغل والحمار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ركس أي نجس، والدليل على نجاسة الحمار حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى معنى رجس أي نجس. فمن النجاسات المعدودة من النجاسات بول وروث، يعني رجيع الحيوانات التي يحرم أكلها. ثم قال: والسباع كلها نجسة. وكلمة السباع كالكلب والنمر والأسد والثعلب والذئب، كل تلك الحيوانات التي لها أنياب وهي يعني حيوانات مفترسة، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: أكثر أهل العلم في هذا الحديث على أنه حديث حسن يحتج به. وقال ابن قدامة في المغني: لو كانت السباع طاهرة لم يحده بالقلتين. ثم قال الشيخ رحمه الله بعدما قال: والسباع كلها نجسة، قال: وكذلك الميتات، يعني الميتات جمع كلمة ميتة، والميت هو ما لقي يعني حتفه من غير ذكاة شرعية. قال: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة. فذكر المؤلف أن كل الميتات نجسة إلا أربع ميتات. أولها ميتة الأدمي، فالأدمي يعني الإنسان لا ينجس بالموت، فإذا مات الإنسان لا يسمى، يعني هو إنسان ميت أو ميتة لكنها ليست نجسة. وذلك لحديث يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. أيضا قال: وما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم. معنى كلمة ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم، كالذباب والبعوض والخنفساء ونحوها، فإذا وقعت في الماء فإنه لا يتنجس لأن ميتتها طاهرة. لحديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. أخرجه البخاري. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بغمس الذباب، وإذا غمس في الشراب الحار فإنه سيموت. فمعنى ذلك أن ما لا نفس له سائلة كالذباب وما ذكرنا والبعوض ونحو ذلك، وما لا نفس له سائلة إذا مات فإن ميتته لا تكون نجسة. ثم قال: والجراد والسمك والجراد، والسمك والجراد لما ذكر في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، يعني السمك. فالسمك إذا مات فهذا لا يعني يستثنى من الميتة فليس بنجس، كذلك الجراد. أما الدمان المقصود الكبد والطحال، فالكبد والطحال هما دم قد تجلط لكنهما ليس بنجسين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. أبوال الحيوانات المأكولة فهي طاهرة، وذلك لحديث أنس قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل أو عرينة فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. أخرجه البخاري ومسلم. والنجس بطبيعة الحال لا يباح شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. أيضا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. فالأمر بالصلاة في مرابض الإبل فيها دليل على طهارة أرواثها وأبوالها. والأبوال جمع كلمة بول، فروث الحيوان أو روث الحيوان، وكلمة أرواث جمع روث وهو رجيع الحيوانات المأكولة يعني التي يباح أكلها، وأبوالها كذلك طاهرة. ثم قال المؤلف: ومني الآدمي طاهر. المني هذا معروف، مني الآدمي طاهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك رطبه أو رطبه ويفرك يابسه، يعني يغسل المني بالماء وإذا يبس يعني جف فيفركه. فقول المؤلف يغسل رطبه ويفرك يابسه، وذلك لما ورد من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم رحمه الله قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وفي رواية أخرى عن عائشة أنها قالت في المني: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فلو كان المني نجسا لما اكتفت عائشة رضي الله عنها بفركه من الثوب. فالشاهد أن مني الأدمي طاهر سواء كان يابسا أو سائلا يعني رطبا. ثم قال المصنف رحمه الله: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. فبول الغلام الصبي يعني الصغير الذي لم يبلغ، هذا الغلام الصغير الذي لم يبلغ الحلم، الذي هذا الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، يعني صغير رضيع لا يأكل الطعام لشهوة، أي أنه يريد أكل ما يراه من الطعام مشتهيا له. فبول الصبي في هذه الحالة يعتبر نجاسة مخففة ويكتفى فيها بالنضح. وإذا أكل الصبي طعام لشهوة فإن حكم بوله كبول الكبير، يعني الصبي الصغير أو الغلام الصغير سنتان أو نحو ذلك أو عام أو سنة ونصف ونحو ذلك، هذا لم يشتهي يعني لا يأكل الطعام لشهوة، فهذه نجاسته نجاسة مخففة. لكن إذا أكل الصبي الطعام لشهوة فإن حكمه كحكم بول الصبي، يعني يغسل بوله بالماء. وقول المصنف: ويرش من بول الغلام، أي أن الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني في سن الرضاع ونحو ذلك صغير، فهذا إذا بال فإن يعني يرش من بوله، لكن إذا اشتهى الطعام وطعم أو أطعم الطعام فإنه إن بوله كبول الكبير. فقال: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية يعني البنت ويرش من بول الغلام يعني الصبي الذي لم يأكل الطعام بشهوة. فقوله: ويرش من بول الغلام، أي أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة يجزئ فيه الرش، وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمره ولا يحتاج إلى فرك أو عصر. أما بول الجارية فيغسل أو يجب غسله مطلقا، يعني بول البنت سواء كانت رضيعة أو أكلت الطعام فإنه يغسل مطلقا. وأما تقييد البول الصبي بحال أنه لم يأكل الطعام، وذلك لما ورد من حديث أم قيس أنها قالت أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجلس هذا الصبي في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. نضحه يعني النضح هو رش الماء. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، يعني المكان إذا أزيلت عين النجاسة من براز أو نحوه فقد طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة. وقال ابن حجر في التلخيص فيه ابن لهيعة وقال إبراهيم الحربي: لم يسمع بقول بنت يسار إلا في هذا الحديث. وابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة وهو راو ضعيف. لكن الخلاصة في هذا الكلام أن الجارية سواء كانت رضيعة أو أكلت الطعام لشهوة فإنه يغسل من بولها، فإن بولها نجس، فإن بولها نجس فيغسل من بولها حتى تتم الطهارة. أما الصبي فإذا كان صغيرا رضيعا لا يأكل الطعام بالشهوة، فإنه يكفي لإزالة البول أو النجاسة بوله بنضح الماء. أما إذا أكل الطعام بالشهوة فبوله كبول الرجل الكبير أو البالغ، فإنه يغسل حتى يذهب تذهب النجاسة ويطهر الثوب أو المكان الذي وقعت عليه النجاسة. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في باب صفة الوضوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.